يصلون لهذا المذهب، فجاءوا بهذه المشاكل على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تأويلات النووي، هذا الحجر، العيدي، الأصبياني، ما لصفه. يعني طبعاً يحبون حديثه ويحسنونه ويجدونه ويخاله المعتزلة، ولكن أدخل أشياء أضرت بالسنة. وليس يعني من شرح مسلم محمد بن إسماعيل الأنصاري صاحب ابن صاحب الحجة، وصل وينتظر في النووي فإن ابن طالب صاحب التحرير. هذا الكتاب يحتاج إلى بحث في مكتبات العالم، ولو وجد كان بعض الرضيع كبيرا ودفعه شيئا خطيرا، لأن هذا من الأئمة الفارسين. ولهذا إذا نظر أن الكرامة ترى فيه الدجالة وقوة العلم، هذا التفسير إذا لم يجد فأعتقد أن أهل البدع قد آمنوا، والله أعلم. كما حصل هذا بشرح نور البيان، حجب شرح الترمذي شرحا عظيما، فآدموه أظن في حياته أحاطه. فلا تستبعد من هؤلاء أن يخيطوا مثل هذا الكتاب، كتاب الإمام محمد بن إسماعيل الأنصاري رسم هذا. ربنا طلاب علم يحكمون بالحديث يبحثون هذا الحديث، اللي في أوروبا واللي في أمريكا واللي في روسيا واللي والله في جزء من هذا لو جزء في كتاب الإمام التحرير، القرآن أيضا قال صاحب التحرير وهذا لا لا ما شرح صاحب شرح وصفه ما أكل شعب، لكن يجيش الشحابة بالذكاء وال صلى الله عليه يعني. وسلم أبوه قال أنه سعى في إقبال هذا الكتاب ولا تنمو به الأصل ولا تقيمه. ها؟ ما في كل شيء، يمكن حاجة ما يقدر على قصر، يمكن طلع كتب الروافض وكتب المعتزلة وكتب الخوارج وكتب يغلق الناس ولا سألت واحد شرفي يدرس في جامعة عيسرة ورافق لي فطائرة من الهند وراجع إلى المملكة، كان جالي وكان شرف الدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يدرس بعد جامعة عيسرة؟ يدرس في الشريعة قال له عم يدرس ايش درس يكون مكان الإحياء وكتب انه عربي قدموا لنا هذا كتب مدرسة خبيثة، أنا ما قدم عربي أظل من النصرانية اليهودية الله المستعان، وهم ما يقدموا للناس فأروح يبحثون عن كتب مدرسة ويخرجونها، فإذا بحثوا شيء مكتوب للسنة شبهوه السنة يخدمون فيها شبهوه. أنا أشهد لكم أنكم مثل نصيب مصنع إنه بعد ما خلص الإنسان ده يمشي في الروايات اختلاف في الروايات، هو يعني هذا الإنسان ذاك الذي يعني المسجد ولا يعني من غيره كل شيء تلقى يمكن نفسه غير على مثلاً سمع النبي ما لا يقول إن النصب على جهله من بعض اسمه عندما في الرواية قال الله قال إن الله قال كنا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس كلمات، هذه خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس كلمات كم يسجل الناس الآن بالخطبة؟ سنقول أن قصر الخطبة ما تقول الصلاة مقومة من فكر سهلها. فأقول الصلاة أقسم الخطبة. لا نفس. كم لولا نفس الخطبة. لا يجب الخطبة الجماعية بس الخطبة الحرقية. الخطبة الجماعية. الآن هذا خمس كلمات في الدنيا هذا الآن ما تعلم أنا أقول لك شعب الدنيا لأن الله تعلم كلمة على الصلاة والسلام كيف خمس كلمات هنا؟ الطريقة شبك النشيد والبطريق كان حدث أبو مالي حدث عن دعمش أنا أبو بيضة أنا أبو بيضة أنا أبو موسى شوف الإسلام الثاني قال الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الجميل عن الآمش بهذا الإسناد كما دار في الأول الثاني عن الآمش هنا عندنا معاوية وعندنا جرير في هذا المن من أثبت في الآمش عن المعاوية لجرير لكن يأتي من الأيد من الأيد مع الجرير هذا قال حدث محمد بن سمية بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة ذكر شعبة والعمش في عون مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال كان فينا رسول الله بأربعة إن الله لا ينام ولا ينام غيره أن ينام يرفع القسط ويخفضه ويخفضه ويرفع إليه عمرو الليل بالنهار وعمرو النهار اختلف ذلك قليلا والخامسة ما هي؟ خامسة الليل ما ذكر في هذا الحديث حيوان هنا حيوان هنا ليش العين؟ الله قصد العين من خير وصول من خير كيف نفتر بين الرئيسين؟ من جاء؟ هذا ما هنا على الله ها؟ ها؟ ما هو اللي هنا جاء ما يخالي بأي معصر؟ فشلانين عليك حديث شعبارة كيف تأتي؟ هو الذي مرة روى بالخمس ومرة روى بالأربع هذا هو الآن مش بوالك أنا روى بالخمس يقول الآن شيخ سمع مرة بالأربع فروى بالأربع ومرة سمع بالخمس فروى بالخمس أيها الله يقول الأسر يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يمكن أن يقال ممكن أن يقال يشهر أن لا إله إلا الله نستغفرك الله